بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيا. رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم. وزاد ابن ماجه: من حديث أم سلمة رضي الله عنها في الإثم. وعن سعد بن أبي وقاص قال: وزاد ابن ماجه: من حديث أم سلمة رضي الله عنها في الإثم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: إلحدوني لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. وللبيهقي عن جابر رضي الله عنه نحوه. وزاد: ورفع قبره عن الأرض قدر شبر، وصححه ابن حبان. ولمسلم عنه رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مضعون وأتى القبر فحثى عليه 3 حثيات وهو قائم. رواه الدارقطني. وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذا حديث عائشة رضي الله عنها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت ككسره حيا. هذا أبو داود بإسناد على شرط مسلم. وهكذا أخرجه ابن ماجه من حديث عائشة بإسناد مسلم رحمه الله. وفي حديث أم سلمة تصريح في الإثم، المقصود أن هذه الصحيح يدل على تحريم كسر عظم الميت، وأن كسره ميتا كسر حيا، يعني الإيذاء الميت تقطيعه وتكسير عظامه كالحي فلا يجوز، فهو محترم حيا وميتا. المسلم حي محترم حيا وميتا، فالواجب عدم التعرض له لما يؤذيه ويشوه خلقته. ويستنبط من هذا تحريم التمثيل به لمصلحة الأحياء، كأن يؤخذ قلبه أو رئته أو كليته أو غير ذلك، لأن هذا أبلغ من كسر عظم الميت، لأن هذا كله أذى، كله تمثيل للميت وانتهاك لحرمته. قد شاع من الناس الآن تبرع بالأعضاء وشراءهم من بلاد بعيدة. قد اختلف العلماء في هذا، منهم من أجاز ذلك وقالوا إن مصلحة العين مقدمة على مصلحة الميت، وأن الناس يحتاجون إلى أخذ من الأموات لكثرة مرض الكلى وغيرها، وهذا فيه نظر. والأظهر عندي أن ذلك لا يجوز، الأقرب عندي أنه لا يجوز، وأنه منجس كسعار الميت. ومعناه تلعب الميت، هذا يأخذ كليته، وهذا يأخذ قلبه، وهذا يأخذ كذا، وهذا يأخذ كذا، معناه صار لا قيمة له. والورثة قد يطمعون ولا يبالون، قد يطمعون في المال ولا يبالون، والورثة لهم ماله، مهم جسمه، ما يرثون جسمه الورثة، يرثون ماله. أما التلعب بجسمه وبيعها للناس فهذا خلاف ما شرعه الله من احترام الميت واحترام أعضائه، وأن الواجب تغسيله تكفينه وتطيبه ودفنه على حاله في قبره. والحديث الثاني حديث سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المشهورين الجنة رضي الله عنه، أنه قال: لما حضره الأجل الحدوا لأحدى وانصبوا علي لابن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء عن الصحابة اختلفوا في ذلك ثم اتفقوا على أن يلحدوا له عليه الصلاة والسلام فلحدوا له لحدا، وكانوا في المدينة ترى يشقون وترى يلحدون، يشقون القبر ثم يضعون الميت ثم يجعلون عليه ما يستر عن التراب وترى يلحدون، فاختار الله لنبيه اللحد فهو أفضل، اللحد أفضل، ولهذا اختاره سعد كما اختار الله اختاره النبي عليه الصلاة والسلام، واللحد يكون يحفر في جانب القبر من جهة القبلة ما يتسع للميت، ثم يوضع فيه ويوجه إلى القبلة ويقام عليه اللبن حتى يقيه التراب، هذا هو الأفضل. والشق جائز وتدعو لها الحاجة، إذا كانت الأرض رديئة ما يستقيم اللحد ينهدم القبر، فإذا كانت الأرض ضعيفة يكون شقا في الأرض، ثم يوضع عليه اللبن بعدما يوضع الميت في الشق يعمق الشق ثم يوضع اللبن عليه ويطين ثم يهال عليه التراب. وأما حديث ابن عباس اللحد داء والشق لغيرنا فحديث ضعيف في إسناده عبد الأعلى الثعلبي هو ضعيف عند أئمة الحديث، ولهذا كانوا في المدينة يعملون بهذا وهذا تارة هذا وتارة هذا. واستقر من فعل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أن اللحد أفضل. والحديث الثالث يقول صلى الله عليه وسلم يقول جابر رضي الله عنه وحجبه في هذا حديث سعد أنه رفع قبره قطرة شمس، هذا هو الأفضل، يرفع قبره حتى لا يوطى حتى يعرف أنه قبر يحترم ولا يوطى ولا يمتهن قطرة شمس، ويوضع عليه حصبة أو يرش بالماء حتى يثبت التراب حتى لا يضيع. ورد عن قبره صلى الله عليه وسلم بطحة البطحة، فالحاصل أن إذا تيسر بطحه بحصباء أو رشه بالماء فهو أفضل حتى يثبت التراب ولا ينجرف ويكون قدر شبل وما يقاربه، ولا يبنى عليه لا يجصص ولا يبنى عليه شيء، قوله في حديث جاء نهى رسول الله يجلس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، فالتجسس لا يجوز والبناء لا يجوز والقعود عليه لا يجوز لأنه امتهان له، والقبور محترمة فلا يجلس عليها ولا توطى، وإنما يسلم على أهلها السلام ويمشى بينها عند الحاجة، أما الوطي فلا يوطى عليها ولا يجلس عليها ولا يجصص ولا يبنى عليها، لأن البناء عليها والتجسس من أسباب الغلو. في حديث عمرو بن ربيعة أنه صلى الله عليه وسلم حثى قبر ثلاث حثيات، هذا يدل على من حث عليه وشارك فله أجره، ومن حث ثلاث حثيات فلا بأس، مشاركة نوع مشاركة. والسنة مثل ما تقدم أن الزائر أن المشيع يشترك في دفنه والدعاء له بعد الدفن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشترك ويدعو فرع له، قال اللهم استغفر لأخيكم وسأله التثبيت فإنه الآن يسأل، هذا السنة، يشترك في الدفن إذا تيسر، وإذا فرغوا دعوا له اللهم اغفر له يجعل بالثبات بقول الثابت، اللهم اغفر له وثبته بقول الثابت، يثبته عند السؤال بقول الثابت، هذا هو السنة إذا دفن المسلم. نعم وفق الله الجميع. إنارة المقابر، إنارة المقابر بالإضاءة المصابيح أعمدة حول القبور تكون هل فيه وجه مشابهة؟ إذا كان لمصلحة يكون في السور لمصلحة الناس عند دفن الظلمة فلا بأس، ثم يوضع على القبر لا، في الحديث ابن عباس لعن رسول الله من القبور أو اتخذ أهل المساجد والسرج، ومن اتخذ أهل المسجد أو سراج لتعظيمها لا يجوز، أما إذا كان لمصلحة الدافنين في ليلة الظلمة يشب ليلة الظلمة أو للشارع الذي يمر عندها فلا بأس، إذا كان للشارع لا بأس، وهو بالقبور أو لمصلحة الذين يدفنون لما توجد عند الحاجة تشب أو يأتون بصراج معهم الشارع وسطها والله لا بأس الشارع لا بأس لأن خطر ظلنا خطر إذا سمح نعم تسرع من ميت الكافر هذا في التفصيل كان مستأمن أو معاهد أو ذمي ما يتعرض له فإن كان حربي يحرق ويحرق لكن النبي صلى الله عليه وسلم دفن أبا طالب دفن دفنها أو لا حتى لا يتعدى به الناس ما يوجب القصاص نعم لا ما في قصاص ما في قصاص القصاص في الأحياء أطلعن كذا سمح الورثة بأخذ من الميت ما لهم حق هم ملكهم الميت مهم ملكهم الموال أو ملكهم المال هم الميت مهم ملك لهم إذا أوصى صلى الله عليه نعم إذا أوصى ولو أوصى ولو أوصى مهم ملك له جسمه مهم ملك له لا يقطع يديه وحي من أصابعه ما يقبل مهم ملك له الكافر إذا كان حربي أبو السهل إذا كان حربي أبو السهل أما جثث المستعملة والمعاهدة التي بينه وبينهم عهد أو ذمة الأجسام هم محترمة أحسن الله إليك يا شيخ أحسن الله إليك إذا أراد المسلم أن يلين قلبه بزيارة المقبرة بين حين وآخر هل في ذلك شيء؟ الزيارة كلها تلين زور القبور فإن أذكركم بالآخرة طيب سنة أحسن الله إليك شريعة لأن أذكر القلب زين القلوب أحسن الله إليك السؤال الثاني بعض الشباب يذهبون معهم شباب غافلون بقصد تخويفهم بالرجوع إلى الله ما رأيكم بذلك جزاهم الله خير الدعوة إلى زيارة القبور طيب جعل العلامة على قبر لا بأس علامة حجر ولا عظم ولا شيء يعرف غير كتابة لا يكتب عليه كما في حديث الرسول الآخر من رسولنا هل يكتب عليه وأن يجصص وأن يبنى عليه وأن يزاد عليه من غير الترابة لا للتحريم يا شيخ نعم احسنت له وضع علامه بخاخ لكن ليست كتابه علامه اشاره وش هي استفهام او ليست كتابه باسمي الكتابه ما يصلح ولا ارقام ما يصلح لون يا لان الارقام كتابه لون اما اذا اصبع الحجر شيء علامه سواد او صفره ما يضر شيء يروى ان يسرى علم قول عثمان المظلوم بعلامه ما حكم أن القبر حتى عرف حفيات المقام يعني بعد الدفن عند الدفن مع الدافنين لا الله لكن إذا كمل معهم طيب أحسن رأيك في بعض كلية الطب يشترون الجثث من دول شرق آسيا ويشرحونها والمعني إذا كان جثث حربية ما ينبغي التعرض لها لا مو بجثة حربية يعني نفس أهل الميت هناك يبيعونها له الله لا ينبغي إلا شراء الله لا ينبغي إلا شراء إذا كانت غير حربية المستعملة المعاهدة تشريح الجنازة إذا صار مشكوك في قتلها وكذا إذا كان لعلة شرعية لا يعرف لماذا قتل أو كان لعلة شرعية لا بأس يعرف نعم سؤال التثبيت للميت يا شيخ يكون بعد الدفن ولا أثناء الدفن؟ سؤال التثبيت للميت عند بعد الدفن بعد الفراغ من الدفن بعد الفراغ من الدفن؟ نعم سن الله عليه يقف عليه يدعو له بالمغفرة واتبعه ثم عند الدفن يقول بسم الله وعلى منة رسول الله يدعو له الله مغفرة ما يحال إن دعا له فلا بأس صحيح ابن حبان حديث جابر حديث سعد حديث وفي قبرها قد رجل نعم ما رجعته لكن العمل عليه لا يرفع كثير الرسول منها رفع قبور نعم نعم التبرع بالدم جائز يا شيخ نعم التبرع بالدم عند الحاجة لا بأس لكن ما يضره والمتبرع عليه يحتاج وهو لا يضره لا بأس فيه تحل مستقبل النبي وقف عليه وقال استغفروا لأخيك واستغفر التثبيت ما قال مستقبل قبلة إذا أي سواء استقبل ولا استقبل إذا استقبل القبر ودعا له ما في شيء إن شاء الله ما ينهى عنه إيش استقبال القبر عند الدعاء لا ما ينهى عنه سواء استقبله ولا استقبل قبله كله جائز سواء جاء في بعض الروايات أنه رفع يديه عليه الصلاة والسلام، يضع في يديه فلا بأس. يضع بينه وبين القبلة يعني. يضع القبر بينه وبين القبلة. ما في معنى. شيء يمين أو شمال أو قدام القبلة هذا أمر واسع. الصحابة دعوا وهم سمعوا من هنا ومن هنا ومن هنا. السلام عليكم. عمر بن العاص صحيح مسلم قال: واجلسوا بعد قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحم. هذا اجتهاد من أبو اجتهاد من رضي الله عنه معه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يكفي الوقت القليلة والدعاء تكفي إن شاء الله. ويرفع يديه الشيخ يرفع فلا بأس. هل في أوقات فضل ثبت حديث عائشة أنه زار القبور ودعا ورفع يديه عليه الصلاة والسلام، وجاء في بعض الروايات الدفن رفع يديه ودعا. هذه أوقات أحسن عليك الدفن يعني بالنهار أفضل من الليل أو لا؟ حسب التيسير، الليل والنهار إلا عند غروب الشمس وعند طلوعها وعند قيامها الأفضل التأجيل. حديث عقبة بن عامر ثلاث ساعات كان رسول الله أن نصلي فيهن وأن نقرأ فيهن وثلاثة، هذه أوقات ضيقة. عفى الله عنك، هل الميت يلقن بعد الدفن يقول يا فلان يا ابن فلان؟ لا بدعة، هذا ما صحيح. يلقن قبل الموت، يقول لا إله إلا الله ويكفر الله عنده، أما بعد الموت ما يلقن لا عند القبر ولا عنده، بدعة. إذا زار الإنسان المقبرة لدعاء لأحد أقاربه الموت الموجودين فيها، لابد من الدعاء أمام القبر بعينه أو يكفي؟ لا، يدعو لهم في بيته وفي الطريق ما في بأس، وإذا زار القبر دعا لهم عند الزيارة ما في بأس. الدعاء يدعو لهم في كل مكان، في الطائرة في السيارة وفي القطار وفي الطريق وفي فراش نومه في كل مكان الحمد لله. هل في خصيصة للقيام عند القبر في الدعاء؟ نعم، فيه خصيصة للقيام عند مشروع القبر. مشروع مشروع. نعم، مشروع مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن رأيك، إذا كان ما في إذا زار وقف ودعا له أو عند الدفن مشروع. أحسن رأيك، إذا كان ما في الميت أولياء وكان ميت امرأة، هل يعتبر أحد وينزل القبر؟ ما في أحد حتى لو لها أولياء، ما في. الرسول صلى الله عليه وسلم وضع ابنته في القبر غير المحارم وهو موجود عليه الصلاة والسلام. أحسن تغطية قبر المرأة. أفضل أفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: وعن عثمان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود وصححه الحاكم. وعن ضمرة بن حبيب رضي الله عنه أحد التابعين قال: كانوا يستحبون إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه أن يقال عند قبره: يا فلان قل لا إله إلا الله ثلاث مرات، يا فلان قل ربي الله وديني الإسلام ونبيي محمد. رواه سعيد بن منصور موقوفا، وللطبراني نحوه من حديث أبي أمامة مرفوعا مطولا. وعن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. رواه مسلم. زاد الترمذي: فإنها تذكر الآخرة. زاد ابن ماجه من حديث ابن مسعود: وتزهد في الدنيا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور. أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة. أخرجه أبو داود. وعن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننوح. متفق عليه. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. أما بعد، هذه الأحاديث كلها تعلق بالميت عند الدفن وبعد الدفن وبعد، وكذلك تعلق بزيارة القبور. الحديث الأول حديث عثمان رضي الله عنه يدل على شرعية الدعاء للميت بعد الدفن، وأنه يستحب أن يوقف عليه ويدعى له بالمغفرة والثبات. كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ منه يوقف عليه وقال استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. ولهذا قال جل وعلا في وصف المنافقين ولا تصلي على أحد من مات أبدا ولا تقوم على قبره. المنافق لا صلى عليه ولا يوقف على قبره في الدعاء، أما المسلم فإنه صلى عليه ويوقف على قبره الدعاء بعد الدفن. وأما حج ضره بن حبيب حج التابعين ورواية بيومه في التلقين بعد الموت، وأن كان يستحب تلقينه بعد الموت.